من الليالي شو تركت حنين، شو رسمت ببالي عذاب وأنين. من بعدك يا غالي أنا قلبي حزين، تاركني لحالي وعيوني سهرانين. وينو غرامة من عمري اختفى.